بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وتقا وهدى وعفافا وغنى، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا في المرة الماضية في الباب الرابع من الأبواب الخمسة المتعلقة بالوضوء، وذلك من كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد المتوفى عام 595 من الهجرة، وهو باب يتعلق بنواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، والنقض هو الحل بعد الإحكام، النقض هو الحل بعد الإحكام. قال تعالى: ولا تكونوا، والنواقض جمع ناقض، والنقض هو الحل بعد الإحكام. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه أحكمت غزلها ثم نقضته. وكذلك يقال أنقاض البيت، البيت إذا هدم، فهذا الهدم يسمى أنقاض، لأنه يعني حل بعد إحكامه. وكذلك يسمى صوت الباب إذا فتح يسمى نقيضا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع نقيضا فوقه، نقيضا، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. فتح، فإذن هذا الفتح فتح الباب سمي نقيضا، لأن الباب يكون مغلق محكم، وإذا فتحه فإنما حله. وكذلك نواقض الوضوء، وهي الأمور التي تحل الوضوء بعد إحكامه، فلا بد من إعادته مرة أخرى. وذكرنا أنهم اتفقوا على نواقض، وهي البول والغائط والريح والمذي والودي، واختلفوا في أمور أخرى ذكرنا أولها في المرة الماضية وهي الخارج النجس من الجسد. وهل هذا الخارج هل يعتبر المخرج، السبيلان أو غيرهما، أو أننا نعتبر الخارج أو أننا نعتبرهما، على يعني ثلاثة أقوال للعلماء، على ثلاثة أقوال للعلماء. والذي يمكن أن يخرج من غير السبيلين الدم والقي العرق، فهذا الذي يمكن أن يخرج من غير السبيلين. بينا أن الدليل يعني لا ينهض على وجوب الوضوء من القي، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قاء فتوضأ، فهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب إلا بقراء معينة. وأما الدم فقد جاءت وقائع عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أتموا صلاتهم ودماؤهم تنزف، ولا زالوا يصلون في جراحتهم. صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يسعب دما، وكذلك هذا الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على فوهة الشعب أتم صلاته وجرحه يسيل دما. فإذا الذي يعني يترجح في هذا الباب والله أعلم أن الأكثر والأغلب هو اعتبار المخرج، وهما السبيلان، حتى ولو كان الخارج طاهرا، ولذلك المني طاهر، ولكنه يعني يخرج من أحد السبيلين. المهم يعني هذا ما في هذه المسألة. المسألة الثانية وهي تتعلق بالنوم، هل النوم من نواقض الوضوء؟ قال: اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، والمذاهب أكثر من ذلك في النوم، ولكن يعني هذه أشهرها. قال: فقوم رأوا أنه حدث، قالوا النوم حدث، لا يعنينا خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، مجرد النوم حدث. طيب، إذا كان النوم في ذاته حدث، فما الذي يترتب على هذا؟ الذي يترتب على هذا أنه يجب الوضوء من قليله وكثيره وجميع صوره، لأنه حدث في ذاته. هذا هو القول الأول. قال: وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء، قالوا: إلا إذا تيقن بالحدث. فالقضية مش قضية النوم، وإنما القضية تتعلق بالحدث. إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك. الذين لا يعتبرون الشك قالوا: لا يكون ناقضا إلا إذا تيقن الحدث، فإذا شك في الحدث فهو على وضوئه. وهناك من اعتبر الشك قال وإذا شك يعني يجب عليه الوضوء إذا شك. إنسان نام أحدثت أو لم أحدث طالما أنه شك فإذن يجب عليه الوضوء. هذا على مذهب من يعتبر ليش الشك. وأما على مذهب من لا يعتبر الشك فقالوا لا يتوضأ إلا إذا تيقن الحدث. ذكر هنا قال الذين لا يعتبرون الشك أبو حنيفة والشافعي وأحمد، والذي يعتبره هو مالك رحمه الله. قال حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله. كان ينام ويقول الإنسان راقبني، فإذا أحدث يتوضأ وإلا فلا. هذا ثبت عن أبي موسى الأشعري كما في مصنف ابن أبي شيبة برقم 1425. وأنا أذكر قديما لما كنا نتناقش في مسألة يعني هل النوم ناقد أو لا، فقد افترضت صورة أبلغ من هذه، فقلت يعني نأتي على مخرج الإنسان ونركب جهازا يعني يرصد أي حركة لخروج الريح، فهل نحن إذا فعلنا هذا والرجل نام نوما عميقا هل نأمره بالوضوء مع هذه المراقبة؟ هذا الجهاز ما سجل أي شيء والرجل نام نوما عميقا، نام نوما عميقا النوم الناقض كما سيأتينا، فهل إذا فعلنا هذا هل لا نأمره بالوضوء؟ سيأتي الجواب إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو القول الثاني، أنهم قالوا ليس النوم بحدث، فإذا لا يتوضأ من النوم إلا إذا تيقن الحدث على مذهب قوم أو شك فيه على مذهب قوم آخرين. القول الثالث قال وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف، القليل في المدة والخفيف في صفته، والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل. قال وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. نعم، وهذا هو الصواب كما سيظهر إن شاء الله تعالى. لماذا أيها الإخوة؟ نقول لأن الأدلة كما سيظهر لنا مجموع الأدلة يدل على أن النوم إنما هو مظنة الحدث وليس بحدث في ذاته، فالنوم مظنة لا مئنة، مظنة الحدث وليس بحدث في إيش؟ في ذاته. ولذلك النوم الناقض يعني له صفة معينة وله صورة معينة، وضابط هذه الصورة ما ثبت من حاله صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فإذا كان القلب يقظان، نوم العين والقلب غير نائم يعني يشعر، فهذا النوع من النوم وهذه الصورة من النوم لا تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينام قلبي. وهذا يعني معروف، هذا معروف قديما وحديثا. الشيخ في الكتاب كان يكون أمامه يعني عدد كبير من القارئين المتعلمين، وهو يغط، فإذا أخطأ أحدهم يرد عليه، فهذا معناه أن قلبه يقظان وليس بنائم. يقول ابن رشد: ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك. فإذن هذا كل اختلاف في القول، ليش؟ في القول الثالث. فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه وضوء. تأمل، من نام مضطجعا، لأن المضطجع هذه الهيئة يعني مظن للنقض، مظن لخروج الحدث، وكذلك من نام ساجدا قال فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا. فإذا مالك اعتبر الإيش؟ الهيئة، اعتبر الهيئة. قال: ومن نام جالسا فلا وضوء عليه. لماذا؟ لأن النائم جالس متمكن من حاله. قال: إلا أن يطول ذلك به. قال: واختلف القول في مذهبه في الراكع، من نام راكعا. لماذا اختلف قوله في الراكع؟ ها، لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لو نام فعلا لاش لوقع لسقط، بخلاف نوم الساجد، بخلاف نوم الساجد. فمن أجل هذا اختلف مذهبه في الراكع. فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. هذا ما عند مالك رحمه الله. قال: وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا، إلا من نام جالسا. تقول: وهذا الضابط دل عليه أقوال الصحابة كما سنذكرها. نحن ذكرنا ضابطين، ضابطا خفيا وضابطا ظاهرا. ما هو الضابط الخفي؟ ها؟ تنام عيناي ولا ينام قلبي. طب كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف هذا الضابط الخفي؟ نقول: من الجلوس. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، إلا على من نام مضطجعا. نعم، فهذا قريب من قول مالك في قوله من نام مضطجعا أو ساجدا. فهذا اختلافهم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال: وأصل اختلافهم في هذه المسألة، أصله يعني السبب كما تعرفون. قال: اختلاف الآثار الواردة في ذلك. وهذه الآثار ذكرها أبو داود رحمة الله عليه، وهي موجودة في صحيح أبي داود المجلد الأول 359 وما بعدها، أحاديث عدة. قال: باب الوضوء من النوم. فذكر حديث هذا من 194، من 194 إلى 199. نستنير بها أولا 194 حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل ليلة، شغل عنها ليلة يعني عن صلاة العشاء، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم أو غيركم. نعم، طبعا سيأتي أنهم يعني صلوا ويعني لم يتوضأوا. الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، تخفق يعني هكذا تميل. وطبعا هذا لا يقتضي ولا يلزم منه النقض. قال: ثم يصلون ولا يتوضؤون. الذي بعده أيضا: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضعون جنوبهم. هذا رد على من؟ على الذين يقولون يعني لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. نعم، وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي حاجة. فقام يناديه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. برقم 199 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكاء السهي العينان. وكاء السهي، السهي يعني الدبر، فكأن الدبر يعني فتحة، فإذا كانت العينان مفتوحتين فهذه الفتحة مغلقة، وإذا نامت العينان استطلق الأنف، استطلق الوكاء، فالعينان كالوكاء بالنسبة للأنف، بالنسبة للدبر. وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ. فمن نام، فلم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخصص يعني صورة معينة من النوم، وإنما قال: فمن نام فليتوضأ. وطبعا هذا من أدلة الذين يقولون أن النوم حدث وهو ناقض مطلقا. فهذه جملة الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه. يعني عندك هنا ذكر حديث ابن عباس، وهذا طبعا رواه الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه. نقول: سماع الغطيط لا يدل على ماذا؟ لا يدل على النوم الناقض. نعم. ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا حديث. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم، نعس بفتح العين، نعس من باب قتل، نعس ينعس من باب قتل يقتل، إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير صحيحة ويذهب ويتوضأ، وإنما قال: فليركض حتى يذهب عنه النوم. الدليل الثالث ما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا رواه مسلم، وكلها آثار ثابتة. فإذا هذه المجموعة الأولى، المجموعة الأولى فيها ماذا؟ فيها أن النوم ليس بايش؟ ليس بناقض. المجموعة الثانية قال: وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث. قال: وأبينها في ذلك الحديث الأول حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط، فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم. الشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النوم في مصاف الحدث كالبول والعيش كالبول والغائط. قال: ولا ننزعها إلا من جنابة. قال ابن رشد: فسوى بين البول والغائط والنوم. قال: ومنها هذا الحديث الثاني في المجموعة الثانية حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. لأن النوم إيش؟ لأن النوم ناقض، فإذا هو على غير وضوء، فإذا لا يدخل يده في الإيش؟ لا يدخل يده في الإناء. قال: فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره. الحديث الثالث أو الدليل الثالث قال: وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال: أي إذا قمتم من النوم. من الذي فسر هذا التفسير؟ فسره زيد بن أسلم وغيره من السلف. تقول: هذا التفسير صحيح كما في الموطأ المجلد الأول صفحة 228 بتحقيق الشيخ سليم الهلالي. فإذا استدلوا بهذا: إذا قمتم يعني من النوم. طيب تقول: والدليل الرابع الذي لم يذكره المصنف تقول: وحديث علي رضي الله عنه في صحيح أبي داود 199: وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. فإذا هاتان مجموعتان، مجموعة فيها أن النوم ليس بحدث، ومجموعة فيها أن النوم حدث. فمن أجل هذا اختلف العلماء هل النوم من نواقض الوضوء أم لا. قال: فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح ومذهب الجمع. وطبعا هذا شيء معروف مر علينا وسيمر علينا كثيرا، عند التعارض تجد جماعة من العلماء يرجحون. فالذين رجحوا المجموعة الأولى ماذا قالوا؟ قالوا: النوم لا ينقض الوضوء. الذين رجحوا المجموعة الثانية قالوا: النوم قليله وكثيره في جميع صوره ينقض الوضوء. هذا مذهب الإيش؟ الترجيح، يرجح أحاديث على أحاديث. ونحن عندنا القاعدة الأصولية المشهورة، وهي ماذا؟ أن الجمع مقدم على الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع عملا بالمجموعتين، الذي يجمع بين الأحاديث يعمل بها كلها، والذي يرجح إنما عمل لنصفها وترك النصف الآخر. قال: فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه. قال: ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير. قال: النوم ليس على صورة واحدة وليس على نوع واحد، فإذا وجدت صورة معينة نقول هذه الصورة لا تنقض، وعلى هذه الصورة تحمل الأحاديث التي فيها أن النوم ليس بناقض. وإذا وجدنا صورة أخرى فيها النقض فنحمل الأحاديث التي فيها النقض على هذه الإيش؟ على هذه الصورة، على هذه الصورة. قال: فحملوا الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور. قال: والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع. فنخلي بالك من هذا، ما أمكن الجمع، ما يكون جمع فيه تعسف فيه تكلف. قال: عند أكثر الأصوليين. قال: وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط. هنا يختلفون في العيش، يختلفون في الصور. النائم نام ساجدا، نام راكعا، نام جالسا، نام مضطجعا، نام قليلا، نام كثيرا، فيختلفون في العيش في الصور. قال: لأنه قد صح ذلك عن الصحابة. سبحان الله، وكما قلنا لأخينا خالد أبي عبد الله لو مشى معنا من الأول لاسترحنا كثيرا، لأنه صح ذلك عن الصحابة. الآن الصحابة بلغتهم هذه الأحاديث كلها، طب كيف تصرفوا فيها؟ فتصرفهم فيها هو فهمهم، وهذا هو فهم السلف. نقول كتاب وسنة بفهم الإيش؟ بفهم السلف. أحيانا تشكل آيات الكتاب، كيف نزيل الإشكال؟ بالسنة. طيب أحيانا تشكل السنة، كيف نزيل هذا الإشكال؟ بفهم الصحابة. تقول: فهذا الذي عليه الشافعي من آثار الصحابة، تقول جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعمر وأبي هريرة وأبي أمامة، اشتبه بعد خمسة من الصحابة. يقولون الذي لا ينقض، أو أن نوم الجالس إيش؟ نوم الجالس لا ينقض. نعم، ابن عباس وابن عمر وعمر وأبو هريرة وأبو أمامة، هذا عند ابن أبي شيبة المجلد الأول من صفحة 241 إلى ما بعدها. فإذا هذا فهم ما أحسنه. وذلك أنه لو نام قلبه لإيش؟ لو نام قلبه لسقط. أما طالما أنه نام وهو جالس إذا ما نام قلبه، وهذا هو الضابط الإيش؟ الظاهر. الضابط الظاهر أنه جالس، والضابط الباطن لم ينم إيش؟ لم ينم قلبه. فإذا بجانبك واحد نائم وجالس وله يعني غطيط، طالما أنه ما سقط، طالما أنه ما مال ولا سقط على الأرض، فإذا لم ينم قلبه، لم ينم قلبه، ولم ينتقض وضوءه. قال: وإنما أوجبه أبو حنيفة من النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. تقول: هذا في ضعيف أبي داود برقم 26، هذا ضعيف. ومما يعني يؤيد ضعفه هذا الذي مر علينا، ماذا؟ كانوا يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا برقم 197. طيب، فيقول قائل: نحن الآن قلنا الضابط هو أن ينام جالسا، طيب هذا الذي نام مضطجعا لو ادعى أنه ما نام قلبه، لو ادعى أنه ما نام قلبه، فنقول يعني الاحتياط أن يتوضأ، لأنه لا بد أن يكون هناك فاصل، وإلا كل واحد يقول أنا ما نمت. نعم. قال: والرواية بذلك ثابتة عن عمر، هذا في الموطأ المجلد الأول 228: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. فنوم المضطجع يعني ناقض. قال: وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث. سببا، هذا الذي سميناه إيش؟ مظنة الحدث. مظنة يعني يغلب على الظن أن النائم يحدث. راعى فيه ثلاثة أشياء. فمالك راعى في النوم ثلاثة أشياء: الاستثقال والطول والهيئة. الاستثقال يعني نوم ثقيل ولا خفيف، الطول قليل، نعم، الطول يعني قصير ولا طويل، الهيئة جالس ولا مضطجع. قال: فلم يشترك في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا مكمل. تأمل في هذه العبارة. قال: فلم يشترك في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال. فإذا هو ترك الاستثقال والطول في الآش في الهيئة التي لا تحتاج إلى طول ولا استثقال، كهيئة الآش كهيئة المضطجع، كهيئة الساجد، لأن الهيئة وحدها كافية، الهيئة كافية، ما يهمنا طويل ولا قصير، ثقيل ولا خفيف. قال: واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا. الهيئة التي هي بنفسها يعني ليست مظنة للحدث، هذه اشترط فيها ماذا؟ ها؟ الطول والإيش؟ والاستثقال. فإذا متى اشترط الطول والاستثقال؟ في الهيئات التي لا يكون منها النقد غالبا. وأما الهيئات التي تكون مظنة للنقد غالبا فهذا لم يشترط فيها الطول ولا الاستثقال. فهذا يعني مجموع اختلافها في هذا الناقد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 21 صفحة 228 وسئل: هل ينقض الوضوء النوم جالسا أم لا؟ وإذا كان الرجل جالسا محتبيا بيديه، يعني حتى شوف الاحتباء غير الجلوس الايش؟ الجلوس المتمكن. وهل إذا كان الرجل محتبيا بيديه فنعس وانفلتت حبوته؟ معروف هذا، يعني هو كان محتبي بعدين فجأة لقناه انفكت يديه، فهل هذا مؤثر؟ قال: وسقطت يده على الأرض ومال، لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض، هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث، كما دل عليه الحديث الذي في السنن: العين وكاء السهي. لو قيل لك شو الدليل على قولك أن النوم مظنة للحدث، تقول هذا الحديث: العين وكاء السهي. وكاء يعني الرضاك، السهي يعني الفتح. فإذا علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوم بالإيش؟ بهذه الفتحة. خرج منها شيء ولا لا؟ العين وكاء السهي. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي رواية: فمن نام فليتوضأ. قال: ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به. وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لم يكن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما في البول والغائط. قالوا أيضا: فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر العشاء، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفقون برؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم. ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: قيل ينقض ما سوى نوم القائد مطلقا كقول مالك وأحمد في رواية، وقيل لا ينقض نوم القائم والقاعد، وينقض نوم الراكع والساجد، لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. وقيل لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد بخلاف المضطجع وغيره كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة، لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم الإيش؟ بالنوم اليسير. ثم قال، يعني هذا يعني شيء مهم، قال: والأظهر في هذا الباب، اكتب يا بدر الخلاصة. قال: والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض، فإنه لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشرك. فإذا إذا تحيرت فارجع إلى الإيش؟ إلى الأصل. كنت متوضئا فأنت على وضوء، صاحبك بجانبك وبدأ ينام، قلت له: أخي أنت قال ما نمت، نومك يا أخي ينقض وضوء، قال ما ينقض. فهذا إيش؟ فهذا يعني اختلفوا في هذه الصورة. فالأصل أنه على طهارته. المسألة الثالثة: وهي النقض بلمس النساء. النقض بلمس النساء. قال: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة. الأعضاء الحساسة يعني التي تحس، هي إذا لمس برأسه مثلا ما في إحساس يوصل من الرأس لأنه لا شعر. نعم، إذا لمس بقدمه يحس ولا ما يحس؟ أيوة. فهذا قوله في الأعضاء الحساسة. طيب إذا لمس بكوعه هذا بكوع العظم هذا، فالمهم يعني الأمر يرجع إلى الإحساس أو عدمه. القول الأول، فذهب قومه إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها، مفضيا يعني إيش؟ ليس بينها وبينه حجاب، ما في حائل، مسها بدون حائل، ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر، فعليه الوضوء. أي امرأة، أمه، أخته، بنته، أجنبية من ذوات المحارم. قال وكذلك من قبلها، لأن القبلة عندهم لمس، لمس ما. قالوا سواء التذ أم لم يلتذ، فإذا هذا مجرد اللمس، سواء وجد لذة أو لم يجد. وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما. وطبعا هذا يعني ما نقول اضطراب، وإنما نقول اختلاف، يعني هذا الاختلاف دوما، الاختلاف أيها الإخوة يدل على يعني على ضعف القول. هذا القول الأول. الثاني، وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، يعني إذا وجدت أو قصدها، في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل. لماذا؟ لأن إيش مناط الحكم؟ هو ليش؟ هو اللذة. إذن ما يهمنا الحائل وجودا وعدما. قال بأي عضو اتفق؟ قالوا ما عدا القبلة، فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك. قالوا القبلة ما تحتاج شرط، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. فإذن مالك علق بالإيش؟ باللذة، والشافعي يعني على المشهور أنه ما علق وإنما بمجرد اللمس. القول الثالث، ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة. عندك في تعليق قال إلا إذا انتشر ذكره فينتقد باللمس والانتشار جميعا. على كل حال الحالات الخاصة هذه لها أحكامها. فإذا هذه ثلاثة أقوال. أين الطرفان وأين الوسط؟ كما يقول شيخ الإسلام، ما من مسألة إلا وفيها طرفان ووسط. الشافعي ناقد بدون قيود، أبو حنيفة ليس بناقض، والإمام مالك قيده بالإيش؟ باللذة. قال ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها. قل راجع ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 303. عندك ابن عباس طبعا اعتمادهم على الآية أو لامستم النساء كما سيذكر. ابن عباس قال الجماع، عن عبد الله ابن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. وعلي: الجماع. نعم. عبد الله بن مسعود قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع. وذكر هنا قصة عن سعيد بن جبير. قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس. سعيد بن جبير من الموالي. قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت أنا وأناس من الموالي: اللمس ما دون الجماع، اللمس العام. وقالت العرب: هو الجماع. فأتينا ابن عباس فقال: غلبت العرب، هو الجماع. فإذا اللمس أو لامستم أو لمستم، هذا عند العرب بمعنى الآش، بمعنى الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يعني يكني. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع. طبعا هذا يعني لا يشكل عليه قصة سعيد بن جبير مع ابن عباس، نقول هذا اختياره. وإلا فابن مسعود قال: هو ما دون الإيش؟ ما دون الجماع. ابن مسعود عربي فذلي. فالسر في اختلافهم هو ماذا؟ هو هذا اللفظ المشترك، أو لامستم، هذا لفظ مشترك. مشترك يعني إيش؟ يعني يدل أو يطلق على معنى يعني، كلفظ العين، عين الماء وعين الإنسان والعين الجاسوس، كل هذا عين تدل على هذه الإيش؟ تدل على هذه المعاني. فهذا هو السر في اختلافها من قبل المشترك، كما قدمنا في أول الكتاب أن من أسباب الاختلاف الاشتراك في الإيش؟ الاشتراك في الألفاظ. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية يا أبا عبد الله، وهذا يفيدك في التفسير، فرق تفريقا دقيقا بين اللفظ المشترك وبين اللفظ الذي يكون حقيقة في جميع معانيه. خلي بالك، لفظ مشترك يعني لفظ مثلا العين، عين الماء وعين الإنسان والجاسوس، هذه معاني مختلفة، فهذا يسمى لفظ مشترك. لكن أحيانا يأتي لفظ يدل على جميع معانيه، فإذا ذكر دل على جميع معانيه. قال: وهذا يكثر جدا في القرآن، وهذا من بلاغة القرآن، اللفظ الواحد يتأدى به عدة إيش؟ عدة معاني في نفس الوقت، كالقراءات. وأما اللفظ المشترك كيف تعرفه؟ يقول: يحتف به من القرائن ما يحدد أحد المعاني. مثلا: شربت من العين، أي عين هذه؟ عين الماء، لأنه قال إيش؟ شربت. طيب: فقأت عينه، أي عين؟ عين الإنسان. أأمسك الشرطي بعين، أي عين هذا؟ الجاسوس. فإذا من خلال السياق ومن خلال الألفاظ يتبين أحد معاني اللفظ الإيش؟ المشترك. لكن هناك ألفاظ يكون المراد بها جميع معانيها، وهذا يكثر في القرآن، وذكر له يعني أمثلة. قال: فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، وقد عرفت من قال بهذا وبهذا. قال ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص. العام أريد به الخاص يعني أي لمس بدون تقليد. العام الذي أريد به الخاص قال فاشترط فيه اللذة. فإذن الذين قالوا لامستم هذا عام أريد به الخاص يعني اللمس الذي يكون بلذة. ومنهم من رآه من باب العام الذي أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه. قال ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته. كان يلمس عائشة كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، يعني أمامه وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. والعكس، وأما لمسها إياه فعند مسلم عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لمسها وهي لمسته. قال وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من هي إلا أنت فضحكت. هذا في صحيح أبي داود برقم 171. فإذا هذا لمس ولم ينتقد الوضوء، لمس في الصلاة ولمس خارج الصلاة بل قبلة. قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون، ولذلك هم يقولون بالنقل، وصححه الكوفيون ولذلك لا يقولون بالنقد باللمس. وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر مع أنه مالك. وقال الشافعي، طبعا هذا يعني ليس هذا فقط عن الشافعي بل يمكن أن يجمع في ذلك سفر كبير أقوال الشافعي التي علق فيها القول على صحة الحديث، بل ربما يكون جمع في رسالة ماجستير أو دكتوراه. قال إن ثبت حديث معبد ابن نبات في القبلة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولم يتوضأ، قال إن ثبت لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا. وللأسف انظر التعليق عنده، قال وقد صحح الغماري الحديث ثم قال ليس المراد من تصحيح الحديث القول بمضمونه. سبحان الله، لأنه منسوخ بالآية، فجعل الحديث منسوخ بالإيش؟ بالآية. نحن بحاجة إلى بيان الآية بالحديث، فأنت تجعل الحديث منسوخا بالإيش؟ منسوخا بالآية. فانظر إلى قول الإمام وقول هذا المتأخر. الإمام يقول إن صح هذا الحديث وثبت لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا. قال وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع. قالوا أو لامستم الحقيقة اللمس باليد، ويطلق على الجماع مجازا. قالوا وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة التي هي اللمس باليد حتى يدل الدليل على المجاز. قال ولأولئك أن يقولوا، الأحناف يعني، إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة. يعني أحيانا اللفظ يكثر استعماله فيصبح المجاز هو الآش هو الحقيقة. قالوا كالحال في اسم الغائط. إيش معنى الغائط؟ إيش حقيقة الغائط؟ الغائط الأرض الآش الأرض المنخفضة، هذا معنى الغائط حقيقة في لغة العرب. لكن أنت عندما تسمع الغائط، الغائط يعني ما يخرجه الإنسان من دبر العذرة، فصار المجاز هو المشهور، بل نسيت الإيش؟ نسيت الحقيقة الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. يقول والذي أعتقد أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء، اللمس باليد والجماع أو قريبا من السواء، أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا. قال واستفد من هذا التعريف، لأن الله تبارك وتعالى قد كنا بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب. يعني نحن نحتج بهذه الآية على إجازة التيمم للجنب دون تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد. قال وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر، يعني أننا نحمل اللمس في الآية على الجماع وهو فعلا ناقض للوضوء، وأما اللمس باليد فحسب هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة ولمسته وقبلها ولم يتوضأ، كل هذا يدل على أن اللمس ليس بإيش؟ ليس بناقض. قال وأما من فهم من الآية اللمسين معا، يعني بعضهم قال ليش ما نحمل الآية على اللمسين، يعني أو لامستم النساء يعني سواء لمس باليد أو جامع فيكون إيش؟ فيكون نقضا للوضوء. قال هذا ضعيف. لماذا؟ قال فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها لا جميع المعاني التي يدل عليها. طبعا هذا على رأي المصنف، فعنده ماذا؟ أن المشترك لا بد من حمله على أحد إيش؟ على أحد معنيين، ولا يجوز أن يراد به جميع معانيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد 13 صفحة 341، قال اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. فإذا يجوز حمل اللفظ المشترك على معنيه، لكن هذا متى يا أبا عبد الله؟ إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أحد الإيش؟ تدل على أحد المعاني. فهل هنا قرينة؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هل هنا قرينة في لا في الآية. نعم لا في من يعني بالنظر إلى الآية أو لامستم النساء. نعم الأصغر ولاش الأصغر والأكبر. نعم فإذا هذا أو جاء أحد منكم من الغائط هذا في الحدث الإيش الأصغر أو لامستم النساء فهذا يكون في الحدث الإيش في الحدث الأكبر. فإذا في قرينة تدل على ماذا على إرادة أحد الإيش أحد المعنيين. نعم ويؤيد هذا طبعا هذه الأحاديث التي ذكرت. فإذا يعني مس المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية مسها ولمسها على أي وجه كان بلذة أو بغير لذة لا ينقض الوضوء وإن كان يستحب. وإن كان الاستحباب بابه واسع وإنما الشأن في ماذا الشأن في هل هو ناقض أو لا. نعم طبعا الذين اعتمدوا على النقض إنما اعتمدوا على الآية إنما اعتمدوا على الآية ولا بد من اعتبار الأحاديث لأن الأحاديث إنما هي بيان للقرآن. الأحاديث بيان للقرآن فلا بد من بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القبلة هل هناك قبلة من غير لذة من غير شهوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يصل. ما في قبلة من غير شهوة من غير لذة. واللمس اللمس في الصلاة هذا بغير شهوة. فثبت اللمسان بشهوة وبغير شهوة. نعم وما لنا علاقة الآن ما ينفعك هذا بشهوة بغير شهوة ما. نعم طيب هل هناك من سؤال في هاتين المسألتين؟ لا نقول بالنسبة للمرأة يعني كيف؟ نعم نعم الخلاصة أنه ليس بناقض على مذهب الأحناف. فإيش نعم أنت طبعا لا تدافع عن المالكية. نعم إذن هذا هو القول الوسط. لمس الإيش أيوة إحنا قلنا الكلام في لمس المرأة الكبيرة. فإذا الطفلة طبعا من باب أولى ألا. نعم هذا سيأتينا في مس الذكر في مس الفرج يأتينا في المسألة الرابعة. نعم نعم نعم. والله ألم يبدو لي والله أعلم إذا صار هذا ضابطا، حتى لو حصل شيء فالإنسان مسامح، مثل مسألة الهلال، الهلال في الصيام صح؟ إذا الناس يعني في يوم الغيب يكون الهلال موجود لكن ما رأوه، فهذا اجتهادهم وقدرتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن يعني ما نفس الذي في نفس الأمر بخلاف الحكم. نعم. فلو إنسان عمل بهذا أن هذا والله أفعال الصحابة هذا ضابط، ولو نام لسقط ومال ومشى على هذا، فحتى لو أحدث فهو مسامح إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. أي طبعا إذا اختلف لا بد من بالنسبة لهؤلاء الخمسة في أحد خلفهم إنهم جالس 241 هل هناك أحد خالف؟ طبعا إذا أحد خالف لا بد من الترجيح. 241 من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء. هذا باب هنا ابن عباس وعن أبي أمامة وعن عمر كله عن الصحابة. يعني كأنه لا خلاف بينهم فيها هؤلاء الخمس، ما أحد خالفهم. أيوة عموما إذا اختلفوا فلا بد من الترجيح. طبعا يراعي يعني إذا مثلا عندنا خمسة خالفهم واحد مثلا، كما يحدث مثلا تجد ابن مسعود يكون مخالفا مثلا لخمسة من الصحابة أربعة من الصحابة، فالترجيح بالكثرة أيضا مطلوب. اللهم عافنا شيخ بدن، هذا من أذكار الصباح والمساء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه المادة، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعد عنا خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته. وندعوكم لزيارة موقع فضيلته www.elshal.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.